يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان في يد المرأة المعتدة عدة وفاة، إذا كان في يد المرأة المحدة، إذا كان في يد المرأة في يدها غوايش من ذهب لا يمكن نزعها إلا بقصها، فهل يجب عليها أن تنزعها؟ أي نعم، إذا كان قصها لا ينقصها ولا يؤثر عليها تقصها، أما إذا كان قصها فيه نقص في ماليتها فإنها تغطي الحلي ولا تظهره أمام الناس ويبقى. نعم.